الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه الحديث. قال الشارح رحمه الله: قوله الحديث أي اقرأ الحديث على النصب. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء الفقه بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم. قوله متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم، وهذا من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عظيم من أحاديث الصفات في إثبات الفرح، صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وفيه عظيم فضل الله على عباده وجزيل منه سبحانه، لأنه جل وعلا غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن توباتهم وعن استغفارهم، ويخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، إنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب فرحا عظيما. ولهذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا في هذا الحديث، ذكر فيه أعظم صورة فرح تقدر في الناس، وهي أن إنسانا في أرض فلات، في صحراء، في مفازة، ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه، ثم انفلتت منها راحلته وبحث عنها حتى أيس من أن يلقاها، ثم استظل في ظل شجرة ينتظر الموت يأس من راحلته، فبينما هو كذلك في ظل الشجرة ينتظر الموت، وإذا بخطام ناقته بين يديه فأمسك بالخطام. هذا الفرح لرجل في هذه الحال وفي مثل هذه الحال هو أعظم فرح يقدر، أعظم فرح يقدر، لأنه نجاة من الهلاك ونجاة من الموت، الموت التدريجي تحت ظل هذه الشجرة، لأنه جلس ينتظر الموت، الموت التدريجي تحت هذه الشجرة، ففرحه هذا يعد أشد فرح يقدر. فقال عليه الصلاة والسلام في بيان شدة فرح من هذه حاله: فأمسك بخطام ناقته وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح من رجل هذه حاله وهذه صفته في هذا المثال المذكور في الحديث هو أشد فرح. ونبينا عليه الصلاة والسلام يذكر أمثلة في هذا الباب للبيان والتقريب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي وجدت طفلها وأخذت يعني تضمه إليه فرحة به في السبي، قال عليه الصلاة والسلام: هل تظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما نظن ذلك. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده. وهنا في هذا الحديث قال: لله أشد فرحا، لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من ذلك الرجل الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاله، وهي أشد حال تتصور في الفرح، فرح الناس. قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، من أحدكم براحلته. الحديث أي اقرأ الحديث بتمامه، اقرأ الحديث بتمامه. وهنا شيخ الإسلام على جادة كثير من أهل العلم ولا سيما في المختصرات يقتصرون من الحديث على موطن الشاهد، يقتصرون من الحديث على موطن الشاهد، وعلى اعتبار أن من يقرأ طالب علم، وطالب العلم على معرفة بهذا الحديث، لكنه يذكر له موضع الشاهد منه. ولهذا قوله الحديث هذا خطاب لمن؟ لطالب العلم الذي يعرف تتمة الحديث، وإن لم يعرفه يعرف طلبه من مظانه فيكمله بتمامه. قال الحديث يعني يقرأ الحديث بتمامه، لكنه اقتصر رحمه الله تعالى على موضع الشاهد، اقتصر على موضع الشاهد من الحديث. ولهذا يقول الشارح في إشارة إلى أنه يعني ابن تيمية لا يرى بأسا باختصار الحديث، لا يرى بأسا باختصار الحديث. وهذه مسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، من أهل العلم من لا يرى ذلك وأن الحديث يذكر بتمامه ولا يختصر، ومن أهل العلم من يفصل في الاختصار، وأنه يجوز لكن ليس هكذا مطلقا لكل أحد، وإنما يجوز بضوابط، من أهمها أن يكون المختصر للحديث عالم بصير بالسنة، بصير بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن غير العالم قد يختصر فيخل بالمعنى، يكون اختصاره إخلال بمعنى الحديث، كان يكون مثلا في تتمة الحديث استثناء فيختصر ولا يذكر الاستثناء الذي في الحديث فيخل بالمعنى، يعني بحيث أن يكون المختصر عالم ولا يكون هناك إخلال، لا يكون هناك إخلال بالمعنى. ولهذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول: والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، لا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه. الحاصل أن الاختصار، اختصار الحديث جائز على الصحيح من قول أهل العلم، لكن بشرط أن يكون المختصر عالم، وأن يكون الاختصار لا يخل، لا يكون مخلا بالحديث. وشيخ الإسلام في هذا الحديث وكذلك في الحديث الذي بعده في عدد من الأحاديث التي أوردها هنا يختصر أحيانا في بعضها مقتصرا على موضع الشاهد، مقتصرا على موضع الشاهد من الحديث، وموضع الشاهد من الحديث هو أوله قوله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، من أحدكم براحلته. والشاهد من الحديث أن فيه إثبات الفرح صفة لله، صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله. وعلى ما سبق البيان والتأكيد، عندما يقرأ المسلم آيات الصفات وكذلك حديث الصفات يقرأها مثبتا الصفة التي دلت عليها الآية أو دل عليها الحديث، وأيضا يكون بعيدا في إثباته عن التمثيل والتكييف، يثبت بلا تمثيل، كما أنه في الوقت نفسه ينزه بلا تعطيل. وهذه قاعدة أهل السنة في هذا الباب، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. أن من الناس من يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى فيعطل صفاته، بحجة ماذا؟ بحجة أنه يريد أن ينزه الله فينزهه بتعطيل صفاته، هذا باطل. وكما أن هذا باطل، فأيضا من يثبت إثباتا للصفة مماثل لصفة المخلوق أيضا هذا باطل، هذا باطل. والحق قوام بين ذلك، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الفرح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صفة لله جل وعلا نثبته لله، نثبته لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وإذا قال المعطل يلزم من إثبات الفرح كيت وكيت وكيت إلى آخره من اللوازم، يقال هذا الفرح الذي تتحدث عنه هذا فرح المخلوق، وهذه اللوازم نعلمها من صفة المخلوق. وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يصح أن يكون لازما للصفة عندما تضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى، ومن فعل ذلك يكون ماذا؟ شبه. من فعل ذلك يكون شبه، قاس الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سمية، أي لا سمية له. إذن هذا فرح، لما نسمع هذه الكلمة الفرح نحن نميز في اللغة بين الفرح والرضا والغضب والضحك، هذه كلها معانيها ماذا؟ معروفة في اللغة، لكن الكيفية، كيفية فرح الله عز وجل مجهول، هذا لا نعلمه. نقول يفرح فرحا يليق بجلاله، ونحن نعرف الفرح معناه، ونعرف أن الفرح شيء والرضا شيء والمحبة شيء والسخط شيء والغضب شيء، هذه كلها أفعال نعلم معانيها. فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بجلال الله، وننزه الله عن اللوازم التي تلزم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق. هذه لوازم صفات المخلوق، الله منزه عن ذلك كله، لأنه سبحانه كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشارح ذكر الحديث بتمامه بلفظه من صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. ينتظر ماذا؟ ينتظر الموت، أيس منها، لأنه ذهب هنا وهناك في الجهات يبحث ما وجد لها أي أثر. ولما أعياه البحث وأتعبه البحث استظل في ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. انظر هذا المثل المنتقى انتقاء عجيبا في فرح ماذا؟ المخلوق، الذي هو أشد فرح يتصور في المخلوق، أشد فرح يتصور في المخلوق مثل هذه الصورة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. انتقى هذا الانتقاء العجيب، هذه الصورة لما تحضرها في ذهنك يأتي في ذهنك فرح يعني غاية ما يكون في شدته وقوته. ثم يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله أشد فرحا من هذا الرجل براحلته بتوبة عبده سبحانه وتعالى إذا تاب. ثم يأتي المعطل يتجرع على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا، ما يفرح ولا يمكن نثبت له الفرح، وهذا ما يليق، يقول بالله، وأشياء من هذا القبيل. ثم يخوضون في التحريف المعروف عندهم والتعطيل المبني على تلوث هؤلاء بالتشبيه، لأنه لما نفى الصفة ما الذي جرأه على النفي؟ ما الذي جرأ على النفي؟ لأن ما جاء في ذهنه إلا فرح المخلوق، ويريد بزعمه أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن فرح المخلوق، يريد أن ينزه نفسه عن هذا الذي هو فهمه. ولهذا المعطل شبه أولا فعطل، قام في نفس تشبيه فانبنى عليه التعطيل. صاحب السنة ما يقع في نفسه ذلك، والله الذي لا إله إلا هو. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بهذا الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده ما خطر ببالهم هذه المعاني التي جاءت عند هؤلاء المعطلة، وإنما خطر الذي جاء في بالهم معنى يليق بالله وبعظمته وكماله. ولهذا أمروا الحديث كما جاء وآمنوا به كما ورد، آمنوا به كما ورد، مثبتين ما دل عليه، مثبتين الفرح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صفة لله عز وجل. ثم يأتي المعطل ويفسر الحديث باللازم، يقول الفرح المراد به الرضا. ثم الرضا هو أيضا عنده إشكال فيه، الرضا عنده إشكال فيه، والرضا إرادة الإنعام، والرضا إرادة الإنعام. ثم بعض من الإرادة أيضا عنده فيها إشكال، يقول الرضا الإنعام نفسه. مساكين يفرون من يفرون من أشياء قامت في نفوسهم، مفاهيم خاطئة قامت في نفوسهم، ويقعون في مآل أمرهم إلى تعطيل الله عن كماله، تعطيل الله عن كماله الذي أثبته هو لنفسه والذي أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث فيه فائدة مهمة يعني أشرت إليها غير مرة، وهي التلازم بين العقيدة والعمل، العقيدة والسلوك. أرأيتم الشخص المبتلى بمعاصي وذنوب لو أفهم هذا الحديث وفهمه كما ينبغي، لو أفهم هذا الحديث وعلم هذا الحديث وفهمه كما ينبغي، ماذا ترون سيتحرك في قلبه؟ وكم يدفع هذا للتوبة؟ ويقول في نفسه: أنا العبد الضعيف، إذا تبت يفرح الله بتوبتي هذا الفرح العظيم؟ والله سأتوب، وتحدث نفسي بقوة أن يتوب. لكن إذا كان شيخه معطل، إذا كان شيخه في تعليمه هذا الحديث معطل، يفسد عليه العقيدة من جهة، ويفسد عليه ماذا؟ الأثر من جهة أخرى. إذا شرح له الحديث قال لا يفرح، ما هناك فرح، والأمر كذا وكيخوض في التأويل، فيقطع عليه ماذا؟ الأثر المترتب على هذه العقيدة. وهذا من جنايات أهل التأويل على الناس في السلوك، ناهيك عن الجناية الأولى عليهم في العقيدة. ولهذا عقيدة المتكلمين كما أنها تجني على أهلها في جانب الاعتقاد أيضا تجني عليه في جانب السلوك. إذا قال ما هناك توبة، ما هناك فرح، قطع عليها الأثر العظيم في هذا الحديث، وهو ماذا؟ التوبة والهمة العالية والرغبة القوية في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم أحسن الله إليكم، قال ابن القيم رحمه الله: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. قال: والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه وتعالى بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه سبحانه وتعالى بتوبة عبده، إلى أن قال: والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. انتهى مدارج. نعم، الفرح لذة، وقد قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح لذة، لذة تكون في القلب تترتب على إدراك المحبوب وتحصيل المراد، فعند تحصيل المراد وإدراك المحبوب يقع هذه اللذة التي تسمى الفرح. والفرح صفة كمال، الفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه وتعالى بأعلى أنواعه وأكملها، بأعلى أنواعه وأكملها، لأن كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، لأن معطي الكمال وواهب الكمال أولى بالكمال سبحانه وتعالى. قال: والفرح بالشيء فوق الرضا به، يعني أعلى منه، الفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح الرضا وليس كل رضا فرحا. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله براحلته: الراحلة من الإبل، ما كان صالحا لأن يرحل. وقوله: لله أشد فرحا، اللام لام الابتداء، والفرح تقدم كلام ابن القيم رحمه الله فيه. في هذا الحديث فوائد: منها إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، فإنه سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ثانيا: أن فرحه سبحانه وتعالى يتفاضل. ثالثا: فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رابعا: أنه سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا. نعم، قولها براحلته، قال الشارح: الراحلة من الإبل ما كان صالحا لأن يرحل، يعني ما كل الإبل تكون نجيبة مطاوعة يعني منقادة. ولهذا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة هي الناقة المطاوعة التي سلسة، التي يعني تطاوع صاحبها في ركوبها في سيرها. قال لا قوله لله أشد فرحا، اللام لام الابتداء، اللام لام الابتداء، وتعطي أيضا معنى التأكيد. والفرح تقدم كلام القيم فيه، ثم قال الحديث فيه فوائد، منها إثبات الفرح لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. قال وهذا الفرح منه سبحانه فرح إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن توباتهم وعن طاعاتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يا في الحديث القدسي يقول الله يا جل وعلا يا عبادي لو إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا تنفع طاعة الطائعين ولا ينفع توبة التائبين ولا يزيد ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. إذن فرحه بتوبة التائب ما هو؟ فرح بر، فرح بر وفرح إحسان وفرح إنعام من الغني سبحانه وتعالى، غني عن العباد لكن يفرح برا وإحسانا ولطفا وإنعاما منه جل وعلا على عباده. قال وهذا هذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها. ولهذا وبهذا تدرك الخلل الذي يقع عند المعطلة، يعني الخلل الذي يقع عند المعطلة يذكرون اللوازم التي تلزم فرح المخلوق ويظنون أنه لازم للصفة إذا أضيفت لله سبحانه وتعالى، فيشرعون حينئذ في تعطيلها ونفيها. قال فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن فرحه سبحانه يتفاضل، أن فرحه يتفاضل مثل الرحمة، مثل الرحمة رحمته تتفاضل وفرحه يتفاضل. قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا، لله أشد فرحا، فهذا يفيد أن فرح الرب سبحانه وتعالى يتفاضل. ثالثا فيه فضل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فضل التوبة، ودلالة الحديث على فضلها ظاهرة من جهة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب، هذا دليل على فضل التوبة وعظيم مكانتها عند الله ومحبة الله جل وعلا للتائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والرابعة أنه سبحانه يقبل توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر شرعا. ومن لازم الفرح، من لازم الفرح القبول والرضا، هذا من لوازم، لكن الفرح هي صفة، لكن من لوازمها قبول توبة التائب ورضاه سبحانه وتعالى عنه ومحبته جل وعلا له، هذه كلها لوازم فرحه، يفرح محبة ورضا وقبولا لتوبة التائب، وأيضا يفرح برا وإحسانا وجودا وإنعاما وإكراما منه سبحانه وتعالى للتائبين. فالحديث يفيد قبول توبة عبده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المعتبر، إذا وقعت على الوجه المعتبر، مثل ما قال الله عز وجل توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا هو الوجه المعتبر، أن تكون التوبة نصوح. وهذه التوبة التي هذه صفتها لها شروط دلت عليها النصوص، الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه تماما، والعزم على عدم العودة إليه، والعزم على عدم العودة إليه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين يطلب منهم المسامحة أو يعيد الحق لأهله، يطلب منهم المسامحة أو يعيد الحق لأهلهم. فالتوبة إذا وقعت على الوجه المعتبر يقبلها الله ويحب التائبين سبحانه وتعالى كما أخبر، ويفرح بتوبتهم ويفرح بتوبتهم. نعم، أحسن الله إليكم. خامسا، فيه دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. قال ابن القيم رحمه الله: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. نعم، يعني هذه فائدة مستفادة من الحديث، هذه فائدة مستفادة من الحديث، لأن في تمام الحديث قال عن ذلك الرجل، قال من شدة الفرح، من شدة الفرح يعني قوة الفرح الذي قام بنفسه لما أمسك بخطام ناقته، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة فرحي قدم وأخر، قدم وأخر، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فمثل هذا الخطأ مغتفر ولا يأخذ به العبد، لأنه ما قصد ذلك، وإنما قاله عن ذهول وإغلاق ذهن بسبب شدة فرحه. فاستفاد يعني أخذ منها أهل العلم فائدة أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر، لأن قول هذا الرجل أنت عبدي وأنا ربك، هذا الكلام ما هو؟ هذا كفر صراح، ما في شك، كفر صراح، كفر أكبر، كفر ناقل من الملة، لكنه ما قاله عن يعني إرادة وقصد لهذا القول، وإنما من شدة الفرح أخطأ. فأخذ منها العلماء أن إذا قال جرت على لسانه كلمة الكفر من شدة دهشة ونحو ذلك أو حكى كفرا أنه لا يكفر بذلك ولا يؤاخذ به. قال ابن القيم: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، أو نحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه، أي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتمامه: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، انتهى. وروى هذا الحديث أحمد ومالك والنسائي وابن ماجه وابن حبان، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات في هذا الحديث. نعم، ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث، وهو رحمه الله لا يزال الآن يسوق الأحاديث المتعلقة بالصفات الفعلية، بدأ أول ما بدأ بالنزول، ثم ثنى بالفرح، ثم ثلث بالضحك، هذه كلها صفات فعلية من صفات الله الفعلية. كذلك الحديث الذي بعده: عجب ربنا من قنوط عباده، فهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية. ثم بعدها سينتقل إلى ذكر أدلة على بعض صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. تمام الحديث قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، يقتل أحد الكفار في قتال في سبيل الله، ثم يمن على هذا الكافر فماذا؟ فيسلم، ثم يجاهد في سبيل الله فيقتل في سبيل الله، كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة شهيدا، كلاهما يدخل الجنة شهيدا في سبيل الله، يمن على القاتل سبحانه وتعالى فيسلم، ثم يقاتل في سبيل الله فيستشهد، فيكون كل منهما دخل الجنة شهيدا، مات شهيدا في سبيل الله. وهذا حصل في الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدد من الصحابة كانوا في أول أمر في حرب مع المشركين على المسلمين في بدر وفي أحد، ثم عدد كبير منهم في غزوة الفتح كانوا يقاتلون في سبيل الله، وبعضهم كانوا قادة جيوش. خالد بن الوليد كان قائد، وأبو سفيان كان قائد، كلهم أمن الله عليهم بالإسلام وصاروا يقاتلون في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يتحول من قائد جيش يقاتل وحرب على الإسلام وعلى المسلمين، ثم يمن الله، والفضل بيد الله، يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأبو سفيان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، من أرسل حذيفة أو أبو ذر في غزوة أحد، يقول: ما يعني كنت خلفه وهممت أن أرميه بسهمي، لكن لما ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كففت عن ذلك، فانظر يعني هذا الذي الله عز وجل كتب له حياة، ولا كان في مثل هذه الحالة يقتل كافرا، لكن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث عظيم جدا في باب الرجاء، وألا يقنط الإنسان، وأيضا ألا يقنط أحد من رحمة الله، مهما كان كفر الكافر وضلال الضال، فالله عز وجل واسع الفضل، ذو الفضل العظيم، ولا يجوز لأحد أن يتألى على الله في شخص يقول مثل هذا لا يتوب أو لا يهتدي أو لا يتوب الله عليه، هذا تألي على الله. فانظر ربنا جل وعلا يضحك جل وعلا إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يقتل الجنة، ومن يسمع ذلك يعجب. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، يعني فيقاتل في سبيل الله فيقتل شهيدا في سبيل الله. فالحديث فيه إثبات الضحك، فيه إثبات الضحك صفة لله جل وعلا تليق بجلاله وكماله. ولما تنظر في الحديث وضحك الله من الرجلين ومن الآخر، هو الأمر أعظم الذي قتل ثم قتل كافرا، ثم يمن الله عليه بالهداية ويتوب ويقاتل ويستشهد وكلاهما يدخل الجنة. هذا يحرك جانبا مثل ما أشرت سلوكيا، لما يؤمن الإنسان بهذه الصفة في جانب الرجاء والفضل، وأن الإنسان لا يعدم الخير من رب هذه صفته، لا يعدم الخير من رب هذه صفته سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث أبي رزين حديث ثابت لما قال عليه الصلاة والسلام: ضحك الله من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين رضي الله عنه: أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. ماذا وقع في قلبه؟ إيمان بالصفة وتعظيم لها وإدراك لمعناها ووجود الأثر، أثر الإيمان بهذه الصفة في قلبه. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، يعني خيره عظيم، فضله واسع. وانظر فضل الله الواسع في الحديث هذا الذي أمامنا: رجل كافر حرب على المسلمين، يقاتل المسلمين، وربما يكون قتل منهم أيضا عددا ليس واحدا، ويتفضل الله عليه ويتوب عليه، يمن عليه بالتوبة ويمن عليه بالقتال في سبيل الله ويستشهد، ويضحك الله سبحانه وتعالى أنه يدخل هو من قتله الجنة. ومرد الأمر كله إلى ماذا؟ إلى فضله سبحانه، مرد الأمر كله إلى فضله ومنه سبحانه وتعالى. أبو رزين مباشر قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. هذا الذي يعني بلغ به الحال هذا المبلغ، يقاتل المسلمين وحرب على الإسلام والمسلمين، يتفضل الله عليه بالتوبة ويمن عليه بها ويمن عليه بالجهاد في سبيل الله ويستشهد، يتخذه شهيدا، ويتخذ منكم شهداء، يتخذه شهيدا، ثم يدخل هو من قتله الجنة، ويضحك الله عز وجل إلى هذين الرجلين. لا عدمنا الخير من رب يضحك، هكذا يقول أبو رزين رضي الله عنه. انظر ماذا يصنع المعطلة بمن يتبعهم عندما يعطلون هذه الصفات، وكم يجنون على الناس وعلى العوام، كم يهلكونهم وكم يبعدونهم عن العقيدة والعمل. أن علم الكلام يؤثر من جهتين، يؤثر على العقيدة نفسها، ويؤثر ماذا؟ على العمل الذي هو أثر العقيدة الصحيحة. ثم يقول الشارح: الحديث فيه فوائد. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا الحديث فوائد: أولا، إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. أولا، إثبات الضحك لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. ما نوع هذا الضحك؟ يليق بجلال الله، يليق بجلال الله، يليق بكماله سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيفيته، لا نعلم كيفيته، ولا نقيسه بما ما نراه في المخلوق. وكل لازم لضحك المخلوق، كل لازم لضحك المخلوق هذا يلزم ضحك المخلوق ويختص بالمخلوق. والله عز وجل صفاته، وهذه قاعدة سبق الإشارة إليها، تخصه وتليق بجلاله. صفاته سبحانه تخصه وتليق بجلاله وكماله، فما يضاف إلى الله من الصفات يخص الله ويليق بجلال الله وكماله. وإذا جاء آت وقال يلزم من الضحك كيت وكيت، من اللوازم التي تلزم صفة المخلوق، يقال له: انتبه، احذر، لا تقيس الله بخلقه. الله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وتليق بكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وكما قال السلف: لا يقاس بخلقه، وكما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء. ففي الحديث إثبات الضحك صفة لله تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. ثانيا، فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وعظم أجر المجاهد، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على الجهاد في سبيل الله. نعم، في فضل الجهاد لقوله يضحك ربنا، يعني يضحك لهذه الحال الشريفة التي هي يكون شهيدا ثم أيضا الكافر يسلم ويقاتل ويكون شهيدا، وكلاهما يدخل الجنة شهيدا في سبيل الله، ففي فضل الجهاد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا، فيه فضل القتل في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة. قال ابن عبد البر رحمه الله: يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة. نعم، يعني في فضل القتل في سبيل الله، لأن قال كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة بسبب ماذا؟ كونه قتل شهيدا، قتل شهيدا في سبيل الله. ففيه أن من فوائد الحديث أن القتل في سبيل الله، فضل القتل في سبيل الله، وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة، والمقتول في سبيل الله يقتل الجنة. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: استفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله يدخل الجنة، لأن قال كلاهما يدخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. رابعا، فيه أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب. أن القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، وهذا من لازم الدلالة في الحديث لقوله كلاهما يدخل الجنة، فهذا في أن ذنوبه غفرت، في أن ذنوبه غفرت. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر له كل ذنب إلا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. خامسا، فيه أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. خامسا، في أن التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل، لأن هذا الثاني قتل مسلما، قتل مسلما، وربما يكون قتل أكثر من واحد، فتاب الله عليه، من الله عليه بالتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها، تمسح ما قبلها من الذنوب. والقتل الذي يوجب القصاص، القتل الذي يوجب القصاص تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. والقاتل إذا تاب صادقا في توبته وسلم نفسه، سلم نفسه تائبا، يقبل الله توبته، هذا حق الله، يقبل الله توبته إذا صدق مع الله وسلم نفسه تائبا. ثم أولياء المقتول مخيرون بين القصاص أو العفو بمقابل أو بدون مقابل، فمن عفي له من أخيه شيء. ثم يبقى حق من؟ حق القاتل، حق القاتل. فذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يعوضه ويرضي القاتل عنه إذا صدق مع الله جل وعلا في توبته إلى الله سبحانه وتعالى، يعوض القاتل جل وعلا، يعوض المقتول ويرضيه عن قاتله، وكلاهما يدخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا إلى آخره، هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل ولفظه،